السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تبارك منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين في هذا الشهر المبارك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع ذكرنا وضع وزرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وكلنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح يا رب قادة وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، واجعلنا وإياهم من المقبولين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.